يقول الصلاة في مكة كلها بمئة ألف صلاة. نعم، الصلاة في المسجد الحرام، صلاة في مسجدي هذا بألف، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف. هذا صح فيه الحديث الشرع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هو المسجد الحرام، ليس مثل المساجد الأخرى، لكن الحرم أيضا ليس مثل الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إذا وجب الوقت دخل إلى الحرم يصلي فيه، مما يدل على أن الصلاة في الحرم لا شك أنها أفضل من الصلاة في الحل. نسبة الصلاة في الحرم كنسبة مئة ألف إلى صلاة واحدة في الحل، يعني الصلاة في الحل نسبتها إلى الصلاة في الحرم واحد إلى مئة ألف، والصلاة في الحرم أي نعم نسبته إلى الصلاة فيما عدا الحرم في مساجد ما عدا الحرم إلى الصلاة في المسجد الحرم أيضا نفس النسبة كنسبة واحد إلى مئة ألف. أي في المسجد، المسجد الحرام، المسجد الحرام وتوسعته أنا الحين أبين لك، ولكن سبحان الله ينبو فهمك لأن في ذهنك شيء أغلق عليك السمع. أنا قلت لك إن الحرم أفضل من الحل، نسبة الصلاة في الحل إلى الصلاة في الحرم واحد إلى مئة ألف، أقصد مكة، ونسبة الصلاة فيما عدا المسجد الحرام ولو كان في الحرم إلى الصلاة في المسجد الحرام نسبة واحد إلى مئة ألف، مسألة نسبية. أي نعم، دعني أخلص هذه، ما أدري عندك شيء مهم، وهو مظاهر الكفر البواح يمنعونك ما تصلي، هم يجون يصلون مثلا يوم الجمعة وتزرع القنبلة لهم، الكفر البواح يمنعون الصلاة ويعلن أنه نصراني أو يهودي وأنه سيحكم الأمة بملة النصارى أو بملة اليهود. أما إذا كانت المسألة دنيوية، أي نعم، حتى لو كان هو بويع وحصل منه معاصي لا يخرج عليه إلا أن يكون هناك كفر بواح، يعني تعطيل الصلاة، ومع ذلك لديك قدرة في العلم والعمل. أما إذا لم يكن لديك قدرة في العلم والعمل فيسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، قبل عاد ولا سئلة امتحان هذه. دعني على كل حال، أي هذه يقول امرأة لديها ذهب وما كانت تخرج زكاة لقول بعض أهل العلم، وبعدين أصبحت تخرج الزكاة أخذا بالأحوط، فهل يجب عليها أن تخرج زكوات السنوات السابقة؟ أرجو إن شاء الله أنه ما يجب عليها، خلاص يعني على ما كان، على ما جد لها. يقول هذا فتاوى من العديد من المشايخ أن الخروج أمر بالمعروف، هذا للمشايخ، مشايخ المعتزلة ومشايخ الخوارج، هذا ما هم مشايخ، المشايخ هيئة كبار العلماء مثل هيئة كبار العلماء وليس محصور فيهم، يعني أهل السنة والجماعة في كل بلد. هذه أسئلة أيضا افتراضية وأسئلة الحقيقة ما هي فيها مغالطة، وأظن الوقت أيضا لا يتسع في مسألة التوكل، توكل على الله أن تعمل بالسبب المشروع وتعتمد على الله لا على السبب، لا ترفض السبب، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشريعة، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، فاسلم من الثلاث واعمل بالأسباب المشروعة. ما حكم من يصلي وراء إمام وأنا أعلم أنه يأكل حرام؟ على كل حال، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، إلا إذا كانت صلاته بنفسه باطلة هذا شيء آخر. خلاص أجوبة مختصرة، إيش عندك تكملة؟ بين عليك في نفسك شيء. أي فسر، نعم فسر بالمنع من الصلاة أو إبطال الصلاة أو تحليل ما حرم الله علنا. لا شوف، لا شوف يا أخي، الموالاة الآن اختلطت بالمدارات، أحيانا تكون المدارات واجبة وهي أن تبذل مالك وتبذل جاهك في سبيل الحفاظ على يعني حرمتك ودينك. هذه مدارات أحيانا تكون واجبة إذا لم يكن إلا هي. أما المداهنة فأنت تتنازل عن دينك، وإذا قالوا الصلاة ما هي واجبة أو أن الإسلام يعني الإسلام ما هو صحيح ثم أعلن أن الإسلام ما هو صحيح موافقة لهم، هذا الكفر البواح. أي نعم، إذا رفع إذا قال نعم رفع وقال الإسلام يعني باطل والنصرانية حق، هذا الكفر البواح. القاضي لا، ما هو بأي أحد، لا بد يكون هذا حكم قضائي. أي نعم، وولي القضاء. أما إذا كانت مثل الواقع الآن فما عليك إلا السكوت. إذا كان السكوت في الحرب التي حصلت بين علي ومعاوية هو الأسلم، القعود عن القتال مع أي الفريقين هو الصواب، فكيف بغيرهم؟ يا ناس اتقوا الله. أي نعم، أولو الأمر العلماء والأمراء.